إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. أما بعد، فهذا مجلس يوم الأحد الذي تعودنا أن نتذاكر فيه مادتي العقيدة والأدب، ومن كتابي اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم للإمام المجدد أحمد بن عبد الحليم الشهير بابن تيمية رحمه الله، وكتاب الأدب المفرد لمحمد بن إسماعيل البخاري أمير المؤمنين في الحديث. أثبت لكم المجلس الماضي من خلال مراجعته أو مراجعة مضمونه من خلال هذه الستة الأحاديث أو الأسئلة، هذه الستة الأسئلة. السؤال 16 بعد 200، وقلت لكم من قبل إن مراجعة المجلس الماضي لتثبيته عن طريق السؤال والجواب لا يقل أهمية عن الدرس الجديد، لأن فيه تثبيتا له ومراجعة ومذاكرة، ومذاكرة العلم حياته، مذاكرة العلم حياته. السؤال 16 هذا للأحمدين. السؤال 16 بعد 200 في توجيه الإمام أحمد رحمه الله تعالى لتلميذه أبي هاشم زياد بن أيوب البغدادي، توجيه الإمام أحمد لتلميذه أبي هاشم زياد بن أيوب البغدادي رحمهم الله تعالى بقوله اخضب، يعني غير بياض الشعر، شعر الرأس وشعر اللحية، اخضب ولو مرة واحدة، أحب لك أن تخضب ولا تشبه باليهود. هذا الكلام والتوجيه من الإمام أحمد لتلميذه البغدادي، في هذا التوجيه فوائد. أذكر لي فائدتين، أذكر لي فائدتين أحمد. تأكيد الإمام أحمد على التخضيب، فائدة ثانية. في مثل هذه المخالفة، في مثل هذه السنة بمخالفة اليهود والنصارى، لو خالفهم ولو مرة واحدة لكفى، لأن ثمة مخالفات لا يقال فيها بالتعدد ولا بالعددية، المخالفة تبقى أبد الدهر إلى منتهى الحياة يخالف المسلم فيها اليهود والنصارى. ماشي يا شيخ أحمد. طيب، الجواب أن مخالفة اليهود أمر مقصود للشارع في الجملة، أن مخالفة اليهود أمر مقصود للشارع في الجملة. ثانيا، أن المخالفة بالخضاب تتحقق ولو بمرة واحدة، تتحقق ولو بمرة واحدة، لكن هذا ما يقاس عليه غيره من المخالفات. يعني ما يقال لا تأكل ولو مرة واحدة باليسار، بعد هذا لك أن تأكل بما تشاء باليمين ولو باليسار، فقد تحققت المخالفة ولو بمرة واحدة. ممنوع هذا، هذا ممنوع، لأن المخالفة والأكل باليد اليمنى وعدم الأكل باليد اليسرى مع ما في هذا من مشابهة الشيطان، أعني الأكل باليد اليسرى، هذه المخالفة مخالفة لا تدخلها التعددية، لا يقال مرة ولا مرتين. السؤال 17 بعد 200، ما الحديث الذي اعتمده الإمام أحمد لتقريره هذا لأبي هاشم، وما مصدره وما درجته؟ ما الحديث الذي اعتمده الإمام أحمد لتقرير توجيهه هذا؟ إيش التوجيه؟ يا أبا هاشم أخضب، غير شيبك. يا أخواننا شيبك هنا هذا سؤال طارئ، شيب الرأس أو شيب اللحية أو الشيب فيهما معا؟ هذا طارئ، ما هو موجود هنا. تحفظ دليل في على هذا؟ كلكم يحفظ الدليل أو أغلبكم أو جلكم يحفظ الدليل، لكن يحتاج إلى استحضار. يقول تغيير الشيب المطلوب منا من المسلم لمخالفة اليهود والنصارى يشمل شيب اللحية وشيب الرأس. صحيح، جواب صحيح. تحفظ شيء؟ ها، هذا غير الشيب، بس الشيب إلا إذا كنت تتبع قاعدة أصولية. ها شيخ ناصر، شيخنا لما جاء أبو بكر الصديق مع أبيه أبي قحافة كان رأسه كالثغامة، عندما جاء بأبي قحافة والد أبي بكر الصديق وشعر رأسه ولحيته كالثغامة بياضا، فماذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال غيروهما وجنبوه السواد. غيروهما ضمير التثنية لأي شيء؟ لشعر الرأس واللحية، لشعر الرأس واللحية. طيب ما أدري الجائزة لمن يا شيخ؟ لا أعطيه. بسم الله أعطيه. طيب 17 بعد 200 الجواب، ما اللفظ، ما الحديث الذي اعتمده الإمام أحمد وما مصدره وما درجته؟ زكريا، غير الشيب ولا تشبه باليهود، هذا الحديث رواه الترمذي وقال حسن صحيح، والحديث صحيح. طيب السؤال 18 بعد 200، حديث غير الشيب ولا تشبه باليهود تضمن أمرا ونهيا. قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم غير الشيب ولا تشبه باليهود، غير الشيب ولا تشبه باليهود، تضمن أمرا ونهيا. أذكر هذين الأمرين، الأمر والنهي. ها، أمرا بتغيير الشيب، والنهي عن مشابهتهم. الأمر بتغيير الشيب والنهي عن مشابهة اليهود، والنهي عن مشابهة اليهود. 19 بعد 200، كيف استدل شيخ الإسلام، لاحظ هذا السؤال دقيق، كيف استدل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بهذا التضمن على أن إحداث التشبه باليهود والنصارى محرم من باب أولى. كيف استدل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بهذا التضمن؟ يعني أن هذا النص غير الشيب ولا تشبه باليهود تضمن أمرا بتغيير الشيب ونهيا عن التشبه باليهود. طيب كيف استدل رحمه الله تعالى على إحداث التشبه باليهود والنصارى؟ محرم من باب أولى. ها جواب. نعم يا شيخ والله حمت حول الحمى وأوشكت أن تقع فيه، وهو كذلك. يعني إذا كان تغيير الشيب مخالفة لليهود بالتخضيب وترك البياض من غير تخضيب يقال فيه مكروه، فإنما أحدثه الإنسان من تشبه باليهود والنصارى محرم من باب أولى. فها هنا استفدنا من شيخ الإسلام فائدتين. انتفعنا من شيخ الإسلام في هذه الجزئية فائدتين. الفائدة الأولى كراهية ترك الشيب من غير تخضيب ولا تغيير ولا تلوين. الفائدة الثانية أن هذا إذا كان مخالفة وهذه المخالفة مكروهة فإنما يحدثه الإنسان وفيه تشبه باليهود والنصارى محرم من باب أولى، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماذا قال؟ من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. الكتاب موضوعه جد مهم، يتعين أو تتعين دراسة هذا الكتاب وأمثاله في هذا العصر على وجه الخصوص لاختلاط الأمم ببعضها واختلاط المسلمين ببعضهم بغير المسلمين بقية الأمم، ولضعف وجد في بعض مجتمعات المسلمين، والضعيف صار مولعا بتقليد القوي، والأقوياء ها هنا والله عز وجل هو الأقوى والأكبر. الأقوياء من البشر صاروا الآن هم الذين لا يدينون بدين الإسلام في قوتهم المادية وفي قوتهم المدنية وفي قوتهم العصرية، ولذلك تهافت بعض ضعفاء الإيمان من أبناء المسلمين تتابعوا في الاقتداء والتأسي بأولئك الفرنجة في ملابسهم في أكلهم في شربهم في عادتهم الذي يخشى عليهم أن يتشبهوا بهم في بعض عباداتهم، نسأل الله السلامة والعافية. لذلك كان يتعين مذاكرة هذا الكتاب وأمثاله في زجر المؤمن الموحد المسلم من أن يتشبه بغير المسلمين، من أن يتشبه بغير المسلمين. لاحظ ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهذا أيضا من الزوائد، ابن تيمية رحمه الله تعالى في غير هذا المقام يقول نهي المسلم من التشبه. لاحظ لي هذه الفائدة وهي فائدة عزيزة. نهي المسلمون من التشبه، شوف، باليهود والنصارى، ونهوا عن التشبه بالمجوس، ونهوا عن التشبه بالمنافقين، ونهوا عن التشبه بالأعراب، ونهوا عن التشبه بالنساء. إذن وهذه فائدة عزيزة علقت في ذهني، لكن حاولت قبل أن أقبل عليكم أبحث موضع هذا عن ابن تيمية رحمه الله في أن المسلمين نهوا عن التشبه بخمسة أصناف: باليهود والنصارى، بالمجوس، بالمنافقين، بالأعراب، بالنساء. فقد لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. السؤال العشرون بعد المئتين، بقيت كم؟ بقي سؤالان. السؤال العشرون بعد المئتين: ما حكم إبقاء الشيب وعدم تغييره بالتخضيب عند ابن تيمية؟ ما حكم ترك الشيب وعدم تغييره عند ابن تيمية؟ ها نعم ها مكروه مكروه وليس بحرام. طيب بدليل قوله التشبه يكون محرما بخلاف ايش؟ بخلاف الأول. التشبه يكون محرما بخلاف الأول يعني تغيير الشيب فهو مكروه. السؤال الأخير في مراجعة الدرس الماضي، السؤال 21 بعد 200، ما الحكمة في أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله احفوا الشوارب وأوفوا اللحى مع ذكر دليلين لهذه الحكمة؟ معليش ستأتي بعض الأمور التي فيها مخالفة لليهود والنصارى، وأنا أعلم أنها مؤلمة بالنسبة لمن يتذوقها، إذ كان مخالفا لهذه السنة الواجبة. لكن أنا بالله قل لي إلى متى المخالفة؟ ونحن ما نرى مصارع القوم، ونحن نرى هلكتهم، ونحن نرى وفياتهم، ونحن نرى انتهاء حياتهم صغارا وكبارا، ذكورا وإناثا، شبابا وشيبا. إلى متى؟ والله لقد أحصيت، أنا أسكن في حي قرابة 27 سنة، ما في سنة إلا وعندي المذكرة، سبحان الله العلي العظيم، مملوءة. مات الجار القريب، مات الجار اللي مقابل، مات الجار اللي في الشرق، مات فلان جارنا، مات الصغير في حادث، مات الكبير في، يعني آخر وفاة. هذا ترقيق لتمهيد وتوطئة لتتربع مثل هذه الأمور مهما كانت ثقيلة على بعض النفوس التي لم تعمل بها، إلا أنها إن شاء الله تنزل بردا وسلاما على قلوبنا. آخر واحد شاب عنده دباب من هذه الدبابات الضخمة والفخمة والغالية، ذهب ليشتري جوال، وبينما هو سائر بدبابه والآخر أيضا سائر على رجليه، دخل الدباب في الإنسان، في هذا الإنسان، ومات معا. وهو شاب يقول أبوه الفصل الماضي انتهى من الجامعة، وننتظر له التعيين في أرقى المناصب وأرفع المراتب، لكن ما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. ممكن أنا أول ما أبدأ ألام في التنبيه على مخالفات يقع فيها بعضنا، عفى الله عنا، وكلنا خطاء وخير الخطائين التوابون، أقل شيء قال أنا والله كلام ثقيل، يعطي ظاهر ويمشي يأخذ القرآن يروح في الركن. لكن أنا أقول إلى متى والذكرى تنفع المؤمنين؟ إلى متى والذكرى تنفع المؤمنين؟ اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين. ما الحكمة في أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله احفوا الشوارب وأوفوا اللحى مع ذكر دليلين لهذه الحكمة؟ ها بسم الله، دليلين بعد الجواب. طيب احفوا الشوارب وأوفوا اللحى، إيش الحكمة؟ مخالفة اليهود والنصارى والمجوس. طيب ماشي، دليل ها؟ لا، الدليل إيش تحفظ في سنة أنت؟ ما شاء الله ما شاء، لا قوة إلا تبارك الله، ها أنت ملتحي، إيش دليلك على الالتحاء كده بس مزاج؟ ها لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، دين هذا إيش؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم، إيه. طيب اعفوا اللحية كده ما في تعليل ولا في سبب، خالفوا آل يهود. نص ثاني، خالفوا المجوس، حفوا الشارب وأعفوا اللحى. غفر الله لي ولك وللحاضرين أجمعين. طيب نرجع الآن إلى القراءة يا أخواننا، وسيتطرق ابن تيمية رحمه الله تعالى لسنن واجبة واجب فيها مخالفة اليهود والنصارى والمجوس، فالله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فعقب الأمر بالوصف المشتق المناسب، وذلك دليل على أن مخالفة المجوس أمر مقصود للشارع، وهو العلة في هذا الحكم، أو علة أخرى، أو بعض علة، وإن كان الأظهر عند الإطلاق أنه علة تامة. ولهذا لما فهم السلف كراهة التشبه بالمجوس في هذا وغيره، كرهوا أشياء غير منصوصة بعينها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هدي المجوس. يقول رحمه الله: رحمني الله وإياكم وإياه المسلمين، وهو لا يزال معنا يشرح لنا ويفصل لنا حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حديث أبي هريرة الذي خرجه مسلم في صحيحه: جز الشوارب وأرخوا اللحى خالف المجوس. هناك تقدم أن المخالفة لليهود، وفي لفظ سيأتي يمر بنا خالف اليهود والنصارى، في هذا اللفظ في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جز الشوارب وأرخوا اللحى خالف المجوس. المجوس من هم؟ هم الذين يعتقدون بأن خالق الكون إلهان، إله الخير وهو النور، وإله الظلام وهو الشر، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، هؤلاء المجوس. ومن اللطائف أن بعض العلماء حين مروا على هذا قالوا: هؤلاء شر منهم القدرية، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: القدرية مجوس هذه الأمة. سأصل بكم إلى شيء، لأنه قد تقدم وجه المشابهة والمقايسة. المجوس القدرية مجوس، المجوس يعبدون ويعتقدون بخالقين. بعض أهل السنة والجماعة من العلماء الكبار قالوا: القدرية أشر من المجوس. تعرف لماذا؟ قالوا، لاحظ كلامهم، قالوا: لأن المجوس يعتقدون بخالقين، والقدرية يعتقدون بخالقين. احفظ العبارة، لكن ما معنى هذه العبارة؟ ها، من يذكر المعنى لي وله جائزة متأخرة إلى الغد إن شاء الله. يقول أهل السنة والجماعة: قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم القدرية مجوس هذه الأمة، وجه المشابهة مر بنا مرارا لأكثر من 3 مرات، لأن المجوس يعبدون ويقولون ويعتقدون بوجود خالقين، وهؤلاء يقولون أفعال العباد خلقها العباد لم يخلقها الله عز في علاه، وكأنهم يعبدون إلهين وخالقين. قال أهل السنة والجماعة: القدرية شر من المجوس، لأن المجوس يقولون بخالقين والقدرية يقولون بخالقين. ما وجه كون القدرية يقولون بخالقين؟ نعم، هؤلاء من؟ أيوة، يقولون ما يحدثه العبد هو خالقه. كم من البشر، كم يوجد من البشر؟ ملايير. فمعناه أن القدرية، أن المجوس يعتقدون بخالقين والقدرية يعتقدون بخالقين من هذه الحيثية، من هذه الحيثية. طيب، هذا تذكرني الشيخ باسمه، جزاه الله خير. طيب، يقول: فعقب الأمر بالوصف المشتق المناسب المخالفة، وذلك دليل على أن مخالفة المجوس أمر مقصود للشارع. حفوا الشارب وأعفوا اللحى، لا تقول لي مفتي وأهل البلد يقول لا لا هذه من سنن العادات. يا أخي مفتي أهل البلد ولا مفتيك ولا مفتية، ولا هؤلاء ليسوا أنبياء ولا مرسلين، والناس ابتلوا بإحدى الطائفتين، إحداهما معروفة والأخرى هم العلماء الذين لا يلتزمون بنص الوحيين. هو لا يرى مثل هذا ويرى سنة من سنن العادات ويقول ليش الكلام الفاضي. بل أعظم من هذا وأجرح، وسمعتم وتنامى إلى سمعكم الشريف من قبل من غير تحديد، عندما قال بعضهم يعني يقول خرج هذا الوسخ من وجهك، وهو على مستوى مفتي يقول لبعض الشباب المدينين أزيلوا هذا الوسخ من وجوهكم. الله أكبر، الله أكبر على هذه الكلمة، لو مزجت بماء البحر لمزجته. الآن لا الحي ما يؤمن عليه، كان شائب ولا كان شباب، من صاحب علم ولا غير عالم، ما دام فتواه متناقضة مع كتاب الله وسنة رسول الله لا يلتفت إليها. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يقول دليل على أن مخالفة المجوس كمخالفة اليهود كمخالفة النصارى كمخالفة المشركين أمر مقصود للشرع، لأنه ما من مخالفة من تلك المخالفات إلا وتقرن خالف المشركين افعل كذا ولا تفعل كذا، خالف اليهود افعل كذا ولا تفعل كذا، خالف النصارى خالف المجوس. قال رحمه الله وهو العلة في هذا الحكم: حفوا الشارب واعفوا اللحى. إيش الحكمة؟ إيش العلة؟ قال هو مخالفة المجوس. قال هو العلة في هذا الحكم. لاحظ الكلام الآن يفصل لنا، يعني هذا أسلوب ابن تيمية فيما لو كنا ندرس طلابا على المقاعد الدراسية، ما نحتاج إلى تفسير ولا إلى ترجمة النظريات الغربية والفلسفية. يا أخي عندنا في علمائنا والله لو تدبرنا وتأملنا واستنبطنا ونظمنا واستخلصنا وجردنا لوجدنا علوم آلة تربوية وتعليمية وحفظية لتلقين الناشئة وإلى آخر مراحل الدراسة والتعليم من واقع. هذا سبحان الله، هذا أحد الإخوة قبل سنين عنده شهادة تربوية بلغ بالشهادات التربوية والدورات العلمية مبلغا. قال هذا قبل ما يمرض فضيلة الشيخ أبو بكر الجزائري، نسأل الله أن يبارك في عمره وأن يجزيه خيرا وأن يشفيه ويعافيه، قبل أن يقعد عندما كان في نشاطه ويدرس وقد درس لأكثر من 50 سنة، هذا جاءني أحد المتخصصين التربويين قال والله أنا جلست للشيخ، جلس وفترة هنا كان عنده دورة، جلس فترة هنا في المدينة وكان ملازم لمجلس الشيخ أبي بكر الجزائري، قال والله كثير مما تعلمته من النظريات التربوية وجدته عمليا في مجلس الشيخ أبي بكر الجزائري، سدده الله وجزاه الله عنا خير الجزاء. لأنه هو من ناحية نظرية مقارنة النظرية العربية مع النظرية الغربية درس وجاء يطبق الآن من واقع دروس ومجالس الشيخ أبي بكر جابر الجزائري شفاه الله وعافاه. قال فوجدت فعلا بالتتبع كثير من النظريات التربوية التي درستها موجودة من خلال أسلوب الشيخ النظري والتطبيقي مع واقع طلابه وتلاميذه. يقول العلة في هذا الحكم هو التشبه بإيش؟ بالمجوس. أو علة أخرى، يعني العلة الأولى علة التشبه بالمجوس ولعل ثمة علة أو بعض علة، لكن إيش الذي ترجح؟ علة أو علة أخرى مضافة إلى هذه العلة أو بعض علة؟ قال وإن كان الأظهر عند الإطلاق أنه علة تامة، يعني أن علة مخالفة أن يحف الشارب وإعفاء اللحية التعليل فيه عند الإطلاق هو مخالفة المجوس، فهي علة تامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جز الشارب وأرخوا وأعفوا اللحى، خالفوا من؟ خالفوا المجوس. قال: ولهذا، وهذا يلتقط بعشرات إن لم أقل مئات ما يرجحه ابن تيمية بقوله والأظهر في جميع كتبه ومؤلفاته، مؤلفات ابن تيمية من دخل فيها فإنه يعيش في سلامة ويعيش في سكينة ويعيش في دائرة القرآن والسنة، ما في شطحات، بلا هرطقات، بلا فلسفات، ولكنه يعيش في حدود القرآن والسنة بلا شطحات، لا في تفسير، بلا شطحات، لا في فقهيات، بلا شطحات، لا في أصوليات، بلا شطحات، لا في روايات ولا في أحاديث. ولذلك انتبه بعد كتاب الله وسنة رسول الله، انتبه لكتب ابن تيمية، لكنها تحتاج إلى اثنتين في نظري: الأمر الأول تخليص وتلخيص، والأمر الثاني تنظيم المادة العلمية. وهذا المشروع العلمي في كتب ابن تيمية أخذه وأحياه أول من أحيا وبدأ به ابن القيم رحمه الله في كتاب في مثل كتاب المنتقى من منهاج الاعتدال لشيخ الإسلام ابن تيمية في مجلدة واحدة، هذا الذهبي رحمه الله، المنتقى للذهبي ليس لابن القيم، المنتقى للذهبي. لكن الذهبي إيش عنده؟ ابن القيم، الذهبي له المنتقى من منهاج الاعتدال، اختصر هذه المجلدات ابن تيمية في مجلدة واحدة. لكن لاحظ لي هذا الملحظ، وهو أن الترجيح وبلفظ الأظهر هذا سمة يمكن تلتقط، وعن طريق الاستعلام اللفظي من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. يقول رحمه الله: ولهذا لما فهم السلف كراهة التشبه بالمجوس في هذا، إيش هذا؟ اسم الإشارة يرجع إلى إيش؟ ها؟ في هذا، في إيش؟ في حف الشارب وعفاء اللحية وغير هذا، هو نعم، وهو أشياء غير منصوصة بعينها عن النبي صلى الله عليه وسلم من هدي المجوس. الآن قبل هذا السطر والنصف ختم لنا مسألة إيش؟ مسألة الأمر بحف الشارب وعفاء اللحى. قبل أن أغادر هذا إلى عادة من عادات المجوس نحن منهيون عنها، قبل الشروع في منهيات فيها تشبه بالمجوس، أذكر خلاصة حكم حلق اللحى. الأمر بإعفاء اللحى واجب، وحلق اللحى حرام حرام حرام للأدلة التالية. أمره أولا، أمره صلى الله عليه وسلم بالإعفاء. أنا أعرف في في في في سدين منيعين يمنعان الإنسان من الالتحاء، والسدان يرجعان إلى منبع واحد. السد الأول إيش؟ ها؟ السد العالي الأول ها؟ حرمة. ها؟ المرأة إن كيدكن عظيم. إيش هذا؟ افجع افزع، هذه ما راح تدخل في قبرك، ولا أنت ستدخل في قبرها، لن تدخل هي في قبرك ولن تدخل في قبرها. والسد الثاني إيش؟ أوطى منه. ها؟ وظيفة. السد الثاني الوظيفة، الأعراف والعادات، ومنها ما ذكرت، الأعراف والعادات والمجتمعات. يقولون: إيش هذا يا شيخ؟ هذا على خلاف العرف، على خلاف المألوف. ها؟ يا أخي سبحان الله، الناس ما أدري كيف، لو جاء رجل يشار إليه بالبنان ملتحي لوجدت الناس يلتحون ويقولون: الله، ما أظن اللي ما هو ملتحي، أظن والله فيه إن ولعل. وإذا قام واحد مشهور غير ملتحي قالوا أظن والله أعلم الملتحين هذول إرهابيون متشددون. يا أخي سبحان الله، هذه سنة واجبة، سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، كانت تعرف القراءة قراءته بإيش؟ باضطراب لحيته صلى الله عليه وسلم. الدليل الأول أمره صلى الله عليه وسلم بالإعفاء والتوفير، ثانيا لأن حلقها فيه تشبه بالكفار من اليهود والنصارى والمجوس، ثالثا لأن حلق اللحية فيه تغيير لخلق الله، والله تبارك وتعالى قال في شأن الشيطان الرجيم ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، رابعا فيه تشبه بالنساء، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، وهذا فيه تشبه بالنساء، خامسا نقل ابن حزم الإجماع على حرمة الحلق. شوف في مراتب الإجماع، في كتابه في الإجماع نقل ابن حزم إجماع العلماء والفقهاء على حرمة حلق اللحى، بعد هذا تقول لي لا والله المفتي الأكبر يقول هذا من سنن العادات. يا أخي ما لنا وللمفتي الأكبر ولا الأصغر، وما لنا وللدنيا ولو أطبقوا على أن هذا من سنن العادات. شوف هنا ينقل ابن حزم الإجماع على حرمة ماذا؟ ينقل الإجماع على حرمة حلق اللحية. وقد نص ابن تيمية رحمه الله تعالى في غير هذا الموضع، نص في الاختيارات الفقهية للبعلي في الصفحة 19 من الطبعة الجديدة، قال رحمه الله ويحرم حلق، شوف لاحظ هذا المنقول عندما ينقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية ينقلونه بالمعنى، يقولون قال ابن تيمية ويحرم حلق لحيته، نصه ويحرم حلق لحية. إيش الفرق بين العبارتين؟ العبارة الأولى تنفع المسلم في تدينه وتعبده فيما بينه وبين الله، العبارة الثانية تنفع الحلاقين وأصحاب الصوالين. أنا بدي أفتح صالون يا أخي، إيش تريث جزاك الله خير، ما هو حرام، لكن المصيبة أنك ستحلق كابوريات وتحلق حلاقة شياطين وعباد شياطين وتحلق لحى وتتساقط لحى في الأرض وتداس بالأقدام، ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وما كان الحلال ضيقا في شيء معين، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، عبارة ابن تيمية في الاختيارات الفقهية مرة أخرى، ويحرم حلق لحية. طيب يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا وغيره وهو أشياء، نعم طيب تفضل الآن يبدأ يسرد علينا بعض عادات المجوس. الآن اربطوا الأحزمة قليل، ربطتموها معي فيما يتعلق بإعفاء اللحى، الآن شدوا زيادة. قال المروذي، نعم قال رحمه الله، وقال المروذي رحمه الله تعالى سألت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل رحمه الله عن حلق القفا فقال هو من فعل المجوس، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وقال أيضا قيل لأبي عبد الله يكره للرجل أن يحلق قفاه أو وجهه، فقال أما أنا فلا أحلق قفاي. وقد روي فيه حديث المرسل عن قتادة كراهيته، وقال إن حلق القفا من فعل المجوس. قال وكان أبو عبد الله يحلق قفاه وقت الحجامة، وقال أحمد أيضا لا بأس أن يحلق قفاه وقت الحجامة. وقد روي عن ابن منصور قال سألت أحمد رحمه الله عن حلق القفا فقال لا أعلم فيه حديثا إلا ما يروى عن إبراهيم أنه كره قرد يرقوس، وذكر الخلال هذا وغيره، وذكره أيضا بإسناده عن الهيثم بن حميد قال حف القفا من شكل المجوس، وعن المعتمر بن سليمان التيمي قال كان أبي إذا جز شعره لم يحلق قفاه، قيل له لما؟ قال كان يكره أن يتشبه بالعجم. نعم. يقول رحمه الله يقول: فهم السلف كراهة التشبه بالمجوس في هذا، يعني فيما يتعلق إيش عادة المجوس؟ تربية الشوارب وحلق إيش؟ وحلق اللحى. يقول: كراهة التشبه بالمجوس في هذا وغيره، كرهوا أشياء غير منصوصة بعينها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حالة كونها من هدي المجوس، مثل قال المروذي وهو غير المروزي، والمروذي من تلامذة الإمام أحمد، قال: سألت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل عن حلق القفا، إيش المراد بحلق القفا؟ يعني حلق مؤخرة الرأس. إيش المراد بحلق القفا؟ حلق مؤخرة الرأس. وقد ورد عن النبي حلق مؤخرة الرأس. طيب حلق جوانب الرأس؟ ها؟ حلق جوانب الرأس؟ حلق وسط الرأس؟ وإن كان هذا ما رأيناه، لكن أنا ما أستبعد أن يأتي زمان على الناس تستهويهم أو يستهويهم الحلق من أي مكان، حتى من الوسط، أو حتى من الوسط. هو مثله والعلة واحدة، ولأنه داخل ضمن قول النبي، ضمن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع. ما القزع؟ أن يحلق شيء من الرأس ويترك جزء آخر من الرأس، أن يحلق جزء من الرأس ويترك أجزاء أو جزء آخر من الرأس. وهذا مما ابتلي به الناس اليوم، برهم وفاجرهم. لاحظ الآن الحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع، من حديث نافع عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن القزع. هنا فائدة علمية. فقيل لنافع: ما القزع؟ قال: أن يحلق شيئا من الرأس ويترك شيئا آخر، ويترك شيئا آخر. وعند ابن حبان سئل عبيد الله بن عمر أحد رواة هذا الحديث كما في صحيح ابن حبان: ما القزع؟ فقال: أن يحلق رأس الصبي ويترك شعر، وأشار إلى ناصيته. هذا عبيد الله بن عمر، يحلق شعر الصبي ويترك شعر عند ناصيته، ويترك ها هنا من جانب رأسه الأيمن ويترك ها هنا من جانب رأسه الأيسر. ما هو لازم أنه يحلق بالموس، هذا يفعلونه الآن من الغلات. سأنبه على من يفعله من الغلات من البشر ومن الآدميين، وفي الغالب من غير المسلمين، لكن بدأت تسري هذه العادة الشيطانية في بعض مجتمعات المسلمين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. سألت أبا عبد الله يعني أحمد بن عن حلق القفا، إذا حلق القفا المراد به ماذا؟ حلق مؤخرة الرأس. هل يلتحق به حلق الجوانب؟ نعم يلتحق به حلق الجوانب. ليش؟ لأنه حلق يصدق على مثل هذه الصفة حلق جزء من الرأس، ولأمر ثان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع، نهى عن القزع. قال: فقال هو من فعل المجوس، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وهذا مما ابتلي به كثير من الناس من المسلمين وغيرهم، يحلقون، إما يحلقون أقفيتهم ويذرون بقية رؤوسهم، وإما يحلقون ما يسمى بالكابوريا، يحلقون يحفون جميع شعر الرأس ويبقون ويبقون ما يتعلق بالرأس نفسه. وهذا ما يسمى الآن بالكابوريا، هذا هو يدخل فيه نهيان: نهي عن القزع، والأمر الثاني فيه مشابهة للمجوس، نسأل الله السلامة والعافية. أقول: والمحذور الثالث أن فيه تشبها بعبدة الشياطين، لأن عباد الشياطين الآن من أبرز سيماهم، حتى لو رأيتهم وتراهم مميزون، يعني قد حفوا أطراف رؤوسهم وأوقفوا شعورهم وجعلوا للإيقاف مثبتات، مثبتات مثل الرماح، وهذا من صفات عبدة الشياطين النجمة الخماسية والبسة والغرز للحدائد في الوجوه وفي الأجساد تعذيبا لأجسادهم وإرضاء للشيطان الرجيم، وعبادة الجنس بجميع أشكاله وألوانه، هذا كله من سمات عبدة الشياطين. فإذا رأى أحدنا مخايل الشيطنة على قريب أو على تلميذ أو على ابن فعليه أن ينصحه بأن هذا فيه تشبها بإيش؟ فيه قزع، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع، فيه تشبه بالمجوس، فيه تشبه بعبدة الشياطين، نعوذ بالله من شياطين الإنس والجن. قال رحمه الله: وقال أيضا: قيل لأبي عبد الله: يكره للرجل أن يحلق قفاه أو وجهه؟ فقال: أما أنا فلا أحلق قفاي، يعني لأن أمر الوجه هذا يعني اللحية هذا أمر خلاص يعني مفروغ منه، كما هو منقول فيه الإجماع على حرمة حلق اللحية، ومن وجوه عديدة كما ذكرت آنفا. قال: أما أنا فلا أحلق قفاي. وقد روي فيه حديث مرسل عن قتادة كراهيته، يعني كراهية حلق القفا، كراهية حلق القفا، وقال: إن حلق القفا من فعل المجوس، لم أقف عليه من هذا الوجه. لكن رواه عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن قتادة، عن معمر عن قتادة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى رجلا قد حلق قفاه ولبس حريرا، حلق قفاه يعني مؤخرة رأسه ولبس حريرا، فقال عمر رضي الله عنه: من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. لبس حريرا، ولبس الحرير للنساء، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم التشبه بالنساء، وحلق القفا أمر فيه تشبه بالمجوس. ولذلك قال عمر رضي الله عنه: من تشبه بقوم بالمجوس أو بالنساء فهو منهم. ومنهم إيش معنى منهم؟ يعني يصير الرجل حرمة، ها؟ يعني فيه تخنث، فيه تخنث. وقد نقلت لكم من قبل مرارا عن ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب الاستقامة أنه قال: كان السلف يلقبون المغنيين والمطربين بإيش؟ بالمخانيث، أكرم الله السامعين. ولعلها كلمة تصلح لعلاج مثل الوخزة لمن تبلغه هذه الكلمة، أن يتوب ويرجع إلى الله عز وجل، أن يتوب ويرجع إلى الله. فالأعمال بالخواتيم، فمن أدركته منيته ويقول سبحان ربي الأعلى يوشك أن يبعثه الله ويقول سبحان ربي الأعلى، ومن مات وهو يقول لبيك اللهم لبيك في حج أو عمرة يوشك أن يبعثه الله ويخرج من قبره وهو يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. ومن كان بغير ذلك مات أو على غير هذا مات يوشك أن يبعثه الله على تلك الميتة والهيئة والصورة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة على الإيمان والتوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. نعم. طيب، لكن قتادة لم يسمع من عمر كما ذكر الإمام أحمد نفسه، وكل الآثار تدور حول الإمام أحمد، يقول قتادة لم يسمع من عمر، وهذا إبراء للذمة. قال: وكان أبو عبد الله يحلق قفاه وقت الحجامة، وقت الحجامة يحلق قفاه وقت الحجامة. وقال أيضا: لا بأس أن يحلق قفاه وقت الحجامة، يعني اضطر الإنسان إلى أن يحلق قفاه ضرورة ليحتجم. وإن كان فيما يبدو عندي ولي والعلم عند الله أن يحلق رأسه بالكلية، يعني دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يا أحلي، إذا كنت تحتاج إلى أن تحتجم في مؤخرة رأسك، الإمام أحمد كان يجيز لنفسه ولغيره أن يحلق قفاه ضرورة. ولكن الأعجب إلي وفيما أعتقد أنه أسن: احلق رأسك كله للحديث، احلقه كله أو أبقه كله. أيضا إبقاء الشعر كله هذا من السنة، وفرة وجمة ولمة كما هو مأثور عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا في الطرف المقابل تعود حلق الرأس بالموسى دائما ومعاداة شعر الرأس، هذا ليس من السنة وليس من شعار أهل السنة، بل من شعار الخوارج، بل من شعار إيش؟ الخوارج، هم الذين وصفوا بأن سيماهم التحليق، فالنواصي لا توضع إلا في حج أو عمرة، وأما ما عدا ذلك فلك أن تطلق شعرك مع إطلاق لحيتك. بعض الناس يربي شاربه ويحلق لحيته ويربي شعره إلى هنا، فإذا قلت قال سنة، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، سنة في الشعر ها، وأما اللحية ففي القدر، سنة في الشعر واللحية في القدر. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، واجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين يا رب العالمين. وقال أحمد لا بأس، وقد روى عنه ابن منصور، سعيد بن منصور صاحب السنن، ابن منصور سعيد بن منصور صاحب السنن، قال سألت أحمد عن حلق القفا فقال لا أعلم فيه حديثا إلا ما يروى عن إبراهيم بن يزيد النخعي أنه كره قردة يرقوس لعلها فارسية معناها حلق القفا. وأنا سألت بعض طلابنا في مرحلتي الماجستير والدكتوراه عن قردة يرقوس، هل هي لهجة فارسية الآن متداولة؟ كلهم قال أنا الله أعلم، ما نعلم، لكن نحن نتقن، فيقولون نتقن الفارسية، لكن قردة يرقوس ما هي من اللهجة، من اللهجات الفارسية الموجودة. وأنا الآن أعيد، لأن دائرة المتقنين قردة يرقوس موجودة في من يتقن الفارسية في الفارسية اليوم، ها؟ والسكوت علامة الرضا، أقول السكوت. قال قردة يرقوس ولعلها بالفارسية معناها حلق القفا، وذكر الخلال هو أحمد بن هارون الخلال من التلامذة البررة للإمام المبجل أحمد بن حنبل، وكل الأئمة الأربعة وكل أئمة الإسلام وعلماء مبجلون، هذا وغيره. نعم طيب، وذكره أيضا بإسناده عن الهيثم بن حمادة، قرأنا هذا. نعم، قال حف القفا الحف هو الأخذ من الشعر، الحف بالحاء المهملة الأخذ من الشعر. قال الهيثم بن حميد حف القفا من شكل المجوس. وعن المعتمر ابن سليمان قال كان أبي إذا جز شعره لم يحلق قفاه، قيل له لما؟ قال كان يكره أن يتشبه بالعجم، والعجم المراد بهم ها هنا هم غير المسلمين الذين أغرقوا في عادات مخالفة لسنن الإسلام، لعادات مخالفة لسنن الإسلام. وليس المراد بالأعاجم ها هنا ما من يقابل العرب، فإن أكرمكم عند الله أتقاكم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأعجمين على عربي إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فلا قبلية ولا قومية ولا شعوبية، لأن بعض الناس يحط على القبليين من المتعصبين وبعدين يحييها نعرة شعوبية. نحن قال أكثر سكان الدنيا نحن أذكياء الدنيا، يا أخي الإسلام هنا ما فيه. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لكن كما قال عبد الرحيم بن الحسين العراقي للعرب فضل على العجم، لأن النبي الذي بعثه الله رحمة للعالمين وربك يخلق ما يشاء ويختار، اصطفاه عربيا من أفصح وأرفع القبائل العربية قرشي. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وذريته. نعم.